تفسير الآية 25 من سورة الروم، يقول تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. أي وأيضا ومن بعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام، المستحق وحده للعبادة أي للطاعة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكر سعيد تمام السعادة في دنياه وأخرى، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. أن تقوم أي تثبت قائمة على حالها وتستقر وتنتظم حركة السماء والأرض، فلا تسقط مثلا السماوات على الأرض أو تختل حركة الشمس والقمر والمجرات ونحو هذا من صور الاضطراب، وذلك حتى تطمئنوا وتستقروا في حياتكم وتنعموا وتسعدوا بها، ولولا هذا لهلك الكون ولهلكتم، فتدبروا كل ذلك. قوله تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي ثم يوم القيامة حين يبعثكم أي يحييكم بأجسادكم وأرواحكم مرة أخرى، فبمجرد أن يدعوكم للقيام من قبوركم فقط بكلمة كن إذا بكم تخرجون كما كنتم في حياتكم الدنيا في لحظة لا يتخلف منكم أي أحد، لأن القادر على فعل كل ما سبق ذكره وأكثر قادر حتما على فعل ذلك البعث لكي يحاسبكم على الخير بكل خير وسعادة وعلى الشر بكل شر وتعاسة على قدر شروركم ومفاسدكم وأضراركم بكل عدل دون أي ذرة ظلم.